اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا في روضة الأنهار في سيرة النبي المختار عليه الصلاة والسلام إلى بيعة العقبة الأولى، بعد أن انتهينا إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للقباء والأفراد ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم بإثنى عشر رجلا. بدأ هؤلاء العشرة يتولون أمر الدعوة في المدينة المنورة ويأتون مستجيبين على الوعد الذي وعد له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان حج العام في سنة 12 من النبوة قدم 12 رجلا للنبي صلى الله عليه وسلم كما وعدوه، لأن هؤلاء 12 كان منهم 5 الذين جاءوا في العام الماضي ووعدوا النبي صلى الله عليه وسلم بفتيان في عام اللاحق وهو عام 12. ومن هذا أن المؤمن حبباني إذا أعطى وعدا يكون على هذا الوعد، أي إذا اشترط على نفسه شرطا أن يؤدي هذا الوعد. هم اشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم موعدا من العام القادم ليأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتوه بل أتوه بثمرة دعوتهم كذلك. فالإنسان يشترط على نفسه ما في وسعه ويحرص على أن يقوم بما اشترط به على نفسه، وخاصة إذا كان هذا في حق الله عز وجل ثم في حق الخلق، فكان هذا في حق الله عز وجل إجابة لأمره، وكان في حق خير الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤازرة له. النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اجتمع بهؤلاء بعقبة منه، فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترينه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. البيعة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء 12 رجلا عليها عليه الصلاة والسلام هي البيعة التي ذكر الله عز وجل في حق في سورة الممتحنة في حق المؤمنات، فمبدأ الإسلام واحد مهما تغيرت الأديان أو تبدلت الأمكنة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يبايع هذا العدد على بيعة على عهد بينهم وبين الله عز وجل يبرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وتبدلت هؤلاء الرجال بنساء يمتحنهن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله عز وجل، ستكون بنود البيعة كما هي، ووحدة هذه البيعة ووحدة الرسول تدل على وحدة الله عز وجل سبحانه وتعالى، والاستقامة على الأمر وعدم التلون ولا التغير والثبات يدل على أن هذا الحق القائم. عارف اللي عايز يكتب: إذا كنت كذوبا فكن ذكورا. تغير الأشياء يدل على التغير في الشخص الذي يحكم بهذه الأشياء أو يفرضها على غيره، بينما الرسالة واحدة والرب واحد والرسول صلى الله عليه وسلم الحامل للرسالة واحدة، مهما كان في جمع قليل أو كثير لا تتغير البيعة، مهما كان في مكة أو مدينة لا تتغير البيعة، مهما كانوا من نساء أو رجال لا تتغير البيعة. لذلك أنا أقدم هذا الأمر لأقول أننا نحن نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايعه الأنصار بعقبتنا، وعلى ما بايعه المؤمنات رضي الله عنهن حين هاجرنا معه إلى المدينة، وإن اختلفت الأمكنة وإن اختلفت الأزمنة فنحن الآن في زمن مغاير في أماكن متعددة إذا اتسعت فضل عز وجل البقعة الإسلامية، لكننا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايعه هؤلاء. يقول الله عز وجل في سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله على ألا يشركن بالله ولا يسرقن، على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فيا حبيبة رسول الله ويا أهل بيعة النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم نشهده ويا أهل بيعة النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تحوينا مكة في العقبة لنا أو تحوينا المدينة حين هاجر إليها المؤمنات، بل حوتنا ديار الإسلام في غياب النبي صلى الله عليه وسلم جسدا لكن في وجوده فينا سنة، واعلموا أن فيكم رسول الله. إيه وجه استجابتنا لهذه البيعة؟ إيه وجه التزمنا بها؟ أسأل الله عز وجل أجعلنا على هذا العهد قائمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع هؤلاء عنده وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الإسلام قال تعالوا بايعوني، ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنود هذه البيعة التي هي اليوم بنودك لتمتحني نفسك. إيه قدر استجابتك لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم وإن طال العهد وبعد الزمان؟ إيه قدر توحيدك لله عز وجل وعدم سقوط الشركيات؟ وهذا يقتضي منك هيا بنا نؤمن ساعة. شوفي كده إيمانياتك بالله بملائكتي كتبي ورسلي اليوم الآخر وقدري قيد يشارك، افتحي عن التوحيد خاصة هنا ألا تشرك بالله توحيد الله عز وجل، وهاتي باب الحمد لله من باب التوحيد يثبتي أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على التوحيد الخالص، وهاتي ربنا عافينا وعافيك الباب الثاني على طول من كتب العقيدة باب الشرك، وبعد الشركيات الكفر النفاق وغيرها هتلاقي كده بعض الأمور التي تتعلق بالشركيات حتى تيلأ المسلم عنها علشان ما تبقيش لبصورة حقيقية صريحة أشركتي بالله ولا ببعض المتعلقات أشركتي بالله عز وجل. والدرس ده ربنا يرزقنا إياه وتطبيقه دايما بيتكرر مننا في دعوة التوحيد، وبتيجي دايما كده يعني بنذكرها لما نيجي حدا نتكلم عن الإيمان بالله عز وجل، أو حتى في النص من شعبان لما نقول يغفر لكل مسلم إلا مشرك أو مشاحن. مش بس كده، كل مرة بشوف في حاجات نسأل الله العفو والعافية شركيات عندي علشان البيعة دي، هو ده الحمد لله مين الاتفاق الاشتراك اللي اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم على من يدين بدين الله عز وجل ألا يشرك بالله شيئا. أختي والله لو ما خدش دربها ويسر أمرها وكل مسلم، اتصل عليا من يومين بتقولي طيب أنا عندي ظروف كذا وكذا وبتلطش معايا شوية، فالنهاردة أمي جاية تمسح البيت بالملح وجايبالي لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يعافي الجميع، جايبالها شركيات، جايبالها تحصين نسأل الله العفو والعافية من ساحر وغيره وحرز. قلت لها أعوذ بالله وهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. كأن الشركيات أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان لها صورة وحذرها منها الشرع من كتاب أو سنة، وتفتقت الآن عن صور مختلفة لكنها لا نفس الغرض. يعني الشرك أن يلحق بأحد جلب منفعة أو نفع ضر أو بشيء، يعني احنا نفهم الهدف ونعرف يعني ايه شخص بيشرك بالله عز وجل، انه يلحق منفعه بغير الله عز وجل فيعتمد عليه في النفع، او يلحق ضر بغير الله عز وجل فكيف يدفع عنه هذا الضر. فتلاقي ناس حتى سن الناس حتى عامله نشره حتى لا حول ولا قوه الا بالله تعويذه حجر حاجات غريبه جدا. الحاجات دي مهما اختلفت ما بتطلع بقى لا حول ولا قوه الا بالله، بيطلع صور تانية، يطلع لك ملح ويطلع لك طاقه ايجابيه ويطلع لك ابراج حاجات كثيره جدا جدا. القاعده دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الا نشرك بالله شيئا متواجده ولا لا؟ انت محتفظه ببيعتك لرسول الله الله صلى الله عليه وسلم وعلى العهد ولا دخل فيك ضخم. الحاجات دي اسال الله جل جلاله وشرفني بيها محتاجه جزاك الله خيرا. بقول لاخواتي وبكررها والله لو انت مستعجله ومش قادره تفتحي الموضوع نفسه يا ستي انا بعمل كده، بعمل لنفسي احيانا كده اقوم قلبه وجايبه الفهرس وشايفه امور تقدح في العقيده ثم عديها على بسرعه. حاجه فيها حاجه فيها حاجه ممكن فيها خلي بالك على السريع كده قولوا قولوا وراي لا اله الا الله، قولوا لا اله الا الله تفلحوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجديدي لتوحيدك. طب وايه كمان؟ وعد عليها كده وشوفي فيها في شيء ما فيش، قولي اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه. الحل السريع خش في التوحيد لا اله الا الله وخرجي من الشركيات بهذا الدعاء، اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم. واهتم جدا جدا بصفاء قلبك، الا يعتمد الا على الله، الا يعتقد بدفع ضر ولا جلب منفعه الا لله عز وجل. والله اكثر الناس يقع في مثل هذه الاشياء بالصنوف الجديده اللي طالعه، يعني ارقى الناس لا حول ولا قوه الا بالله بتتعلق بتعويذه. انا بشوف ناس لا حول الا بالله والله العظيم بتعتقد في الحظاظات. شفت حبيت سبح كده بقول للراجل هو ايه ده يعني؟ هي دي بتتباع؟ ايه الاجواء الغريبه ده؟ يعني ده كل الشباب بلبسينها فحظاظها يا ابني حظاظها القرف ده وتروا وبيلبسوها هي دي الشيك. قال لي بتجري بالحظ. يعني ايه بتجري بالحظ؟ يعني انا بعتقد ان حبه الحجر اللي في ايد الشخص ده هو اللي هيجيب له النفع وهيك عنه ضر. وهي دي شباب الامه او الست اللي حول ولا قوه الا بالله، حاطه عين زرقاء في الانسيال بتاعها او في السلسله بتترها او غيره. معقول لسه في ناس بمثل هذا الامر؟ قلت لك انا ما بعتقدش فيها. طب اقلعيها؟ ما اقدرش تلطش معايا. يبقى انت بتعتقد فيها؟ بتضحك عليا ولا على نفسك ولا على مين؟ والكف وغيره والحمد لله قلت الا بالله نسال الله العفو والعافيه. تعلق بالجن، اسم الله على ابنك قبل على اخوك قبل منك علشان يقي نفسه من القرين كانه بيشرك بهذا بالله عز وجل. الحق هذا القرين من الجن الضر بالابن ان لم يتوسل اليه ويلجأ إليه. حاجات غريبة كده خلي بالك. وإحنا بنقول ألا تشركوا بالله شيئا، نحن نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس بنود البيعة. وأكيد دي وضعك إيه في التوحيد وثبتيه لا إله إلا الله ومشتركيات وانئي بنفسك عنها. أسأل الله عز وجل ألا يجعل في أعمالنا دبيبا من شرك ولا في معتقداتنا ولا في قلوبنا يا رب العالمين. فقال تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتون ببهتان تستغينه بين أيديكم وأرجلكم. يمكن البيعة دي لما جاءت نساء النبي جاءت المؤمنات للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مهاجرات، نعلم عن السيدة هند بنت عقبة أنها استغرقت بنود البيعة وكذلك الحر وكذلك المتربية. تستغرب هذه النقاط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كيف استغربها وقد ساقها النبي صلى الله عليه وسلم وعدتها؟ لا موجوده، لا موجوده وفي الامه وعلى طبقات مختلفه من الناس. ولا تسرقوا في سرق علني مباشر وغير مباشر. هل انت وضعك ان هذه الثقه تستحيل تنزلها وتاخذها حول الا بالله تنقضوا اول باول؟ واحده نسال الله عنها تقول لي والله العظيم جت صديقة بنتي فلان الفلاني سحبت الموبايل سرقته. قلت لها بنتي ما فيش حد دخل الا انت هتعترفي ولا لا؟ انت بتقيتي ايه؟ فانت بتتكلمي عن مين وفين وفين؟ لما قالت ان هي اللي واخداه، هل هناك هذه من السرقه؟ في سرقه مباشره لناس اسال الله عنها فيها مرض ياسري للناس. في سرقه مباشره وفي غير مباشره. غير المباشره استحلال اموال الناس، هذه سرقة. ولا يسرق، يقول لك انا بشتغل على قد فلوسي. هو هو هو كده. طب لا يعني، طب انت كده سرقت من مال الحكومه، او اخذ رشوه على عمل يكافئ عليه من الحكومه او من العامل. طب ايه الحته الهديه ليه؟ على عمل واجبك ان تقوم به لهذه سرقه، او زي ما قلنا يسرق من المال العام يشحن في كذا ويعمل في كذا. فلذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسرق ولا يزنون. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا ولا تسرقوا ولا تزنوا. تزنوا ايوه، أعوذ بالله أعوذ بالله. هذا الأمر على الوضع الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وسماه في حديث أبو هريرة الجنة العين تثني وجناها النظر، المسميات للأعضاء وقوع الأعضاء في دلتها سماه الحديث زنا، العين تثني وجناها النظر، والأذن تثني وجناها السمع، واليد تثني وجناها البطش. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذكر والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرض أو يكذبه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ تزني، وكأن كل عضو إذا اقترف ما حرم الله عز وجل فهو ذلك سقط في سقطة الزنا، حتى يأتي المسمى الحقيقي للزنا المعروف نسأل الله العافية والعافية. تجدي منتشر إلا من رحم ربي، وإحنا انتشرت الأوجاع والأوبئة والأسقام التي لم تكن في من كان قبلنا إلا بانتشار الحارة والحديث، إلا بانتشار الخمر والمعازف والزنا والفواحش نسأل الله العفو والعافية. فتجدي من غير سنة لها عاشق أعوذ بالله أو متخذ أخذها أو بثمن أقل على سندويتش أو يترهن على لعبة ويأتيها لو هو اللي كسب، أو نسأل الله العفو والعافية بأغلى من ذلك فيكون زواج عرفي بصورة غير شرعية، وتجدي اللهم عافينا اللهم احفظنا وذريتنا المسلمين، العيال دور الأيتام والرعايات اللي اتفترت دي منين؟ جايبين العيال دي منين؟ العيال دي معظمها اللي يلاقيهم في الزبالة مرمي، واللي يلاقيهم نسأل الله العفو والعافية قدام مسجد مرمي، أو ياخدهم حسبي الله ونعم الوكيل دكتور لا يتقي لا زجاج، لا اخلصك من اللي في بطنك وتديني كذا، ما اعرفش بتعمل فيهم ايه دول. اسئله كده بتيجي ربنا عافينا النصر ده يرجع والله هو بالسهل. اذا في زينة في المجتمع، في زينة بالمعنى الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تفحيشا لما يقع فيه العضو من معصيه زي زينة العينين زي ما قلت زينة، او العكر زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها ايه هي زانية، اللي هي المرأة التي تمر على قوم ثم يجد ريحها فهي زانية، هي من زانية يعني بعلاج الحافظ حشفة بالفرج، لا هي زانية من باب تغليظ الفعل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها تأخذ كأنها كانت زانية عليه الصلاة والسلام، لغاية أن يجي الوضع الحقيقي ولا تزني وهي بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي أسأل الله العفو والعافية وجهها مسافر يعني هتعمل إيه؟ اللهم اعصمنا من الفتن. وجهها ما بيسبوعهاش أو كبر هتعمل إيه؟ إيه ده يعني إيه تعمل إيه؟ ما تجوزتش وتأخرت لحولك إلا بالله فمش وحش، أو حتى أعوذ بالله أعوذ بالله ولو كانت في بنت تفكك شرع الله لرجنت، أسأل الله العفو والعافية، أو محصنة تمارس ذلك. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزنوا، إنسان يحاول كده أن يقلب هذا المعنى أو هذا البند من مبالاته من جرود البيعة على نفسه، أنا الحمد لله متمسكة بها ولا لا، وأعير السامعات بارك الله فيهن أن يسقطن في ذلك. فالسيدة هند استبعدتها وتزني الحرة، وكذلك أو تزني الملتزم معنى لا إن شاء الله بإذن الله، ولكن قد تسقط في بعض ما يلحق بالزنا كما قلت، ويقتضي منها أن تحفظ العين، أن تحفظ بفضل الله عز وجل الأذن، أن تحفظ بفضل الله عز وجل الأعضاء الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا تقتلوا أولادكم، أي أضل سلسل كثيرة، لعل وإلى الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، أن هذا الأمر كان مستشري في جاهلية، فأراد الإسلام أن يرد المسلمين عنه وأن يحاربه، ولكنهم بثق في سورة أخرى، في سورة ولا تقتلوا أولادكم، نسأل الله العفو والعافية، تحديد النسل أو إسقاط وإجهاض الجنين من غير عذر شرعي، أو القتل ربنا عافينا الحقيقي بقتلهم حينما وده حقد بالزنا عندما يكون غير شرعي، يبقى جابت ربنا عافينا جابت منكر الزنا وراح تعمل فيه ايه وراح تقتل الطفل كمان ودفنته، نسأل الله العافية. القتل الحقيقي او صورة اخرى القتل المعنوي، كأنه كل فراع وكلكم مسؤول عن رعيته، بس طبعا المقصود به القتل الحقيقي، لكن هناك من يقتل اولاده قتل معنوي انه لا يقيم بالدور الاباء في حقهم، ودور الاداء مش دور الخدمين يجيب فلوس ويتاكل ويتشرب، لدور الشغاله، دور الرعايه الجسديه. بينما الامومه او الابوه هي الرعايه الحقيقيه لتربيه ويزيل المسلم حسن تنشئته. هم عملنا على تربيه ابنائنا تربيه فوضيه، فهناك قتل حقيقي وقتل معنوي. المقصود في هذه البيعه القتل الحقيقي لرد عاده وأد الأطفال. ويقتضي الأمر أن الحكم هو عام لي لا يقتل الإنسان أولاده، سواء زي ما قلت بقتل الصريح أو بالقتل المصلى على أنفسه كثيرة، أو بالقتل وهو جنين، أو بالقتل المعنوي بسوء التربية لهم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كثيرا. قال: ولا تأتوا ببهتان يفترينه بين أيديكم وأرجلكم. أعوذ بك من البهتان. البهتان هي الفرية العظيمة، هي الذنب العظيم، تأتيه اليد أو يأتيه الإيد أو تأتيه الأرجل. قال: ولا تعصون في معروف. هذا تعصون في معروف، هذا أمر. أول حاجة قبل ما أقول معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف، أنا كنت ذكرتها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه أن الشرع من الكتاب والسنة ذكر الشيء الطيب الحسن على أنه معروف، فأقولك الأمر بالمعروف أو عدم المعصية في المعروف، لأن هذه الكلمة تقتضي أن الشيء الحسن معروف بين الناس بحسنه. فإحنا دلوقتي استبدلنا كلمة المعروف بغيرها، فصارت الفواحش معروفة عادي. فهل تعني ولا تعصوني في معروف المتعارف عليه الناس؟ لا، مش المتعارف عليه الناس، لأن الفطر طمست. افرض الناس تعارفت على شيء باطل، لا أعصي هذا الباطل الذي تعارف عليه الناس، لا أعصيها. انا بقول على الحته دي ليه؟ معلش، مع اني الحمد لله كنت قلتها قبل كده، لان في لقاء كده الحمد لله في يوم الخميس اللي فات لقيت اخت بتقول، بقول لها على دع ما يريبك الى ما لا يريبك، او ايه قال اسم جرحك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس. فبتقول مش ده التعريف؟ قلت لها اه ده التعريف ايام ما كانت الفطر صح، ايام ما كان المنكر يحك في صدر الإنسان كده ويبقى حس إنه مش مظبوط لما يعمل حاجة غلط. دلوقتي لما يعمل حاجة صح ويحس إنه مش مظبوط، دلوقتي الناس تشاور عليه ويبحق لو عمل حاجة صح، فحصل انتكاس للفطر. فهل أنا الدين يبقى ليه إنسان مرتاح للحاجة ولا لأ؟ لابسة النقاب وحاسة إن أنا مخنوقة منه، مش مرتاحة من ساعة ما لبسته. طب إيه اللي عليك؟ ده اسم النقاب، اسم ليه؟ عشان ما حاجة في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. والله مكسوفة من المنظر ولا منتعش، دي فطرة منتكسة، نسأل الله العافية والعافية. فلا يعتبر هذا الذي حاك في صدر الإنسان غير السوي غير الملتزم أنه هو المنكر. قد يكون هو المعروف، لكن انتكاس فطرته لم يحبه، وبالتالي الشخص ربنا عارفينه. قلت لها بتقولي أمال بقى إحنا هنصرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم والحاجات دي فين؟ أنا صرفها للناس العدلة، الناس اللي فطرتها سليمة صلاة. أما لما إنسان يحط يجيب الأمر اللي عايزه يحط قلبه شرح له يمشي فيه، ما شرحلوش ما يمشيش فيه، أمال بقى اسمها اتباع الهوى إيه؟ أرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على عيني وختم على سمعي وقلبي وجعل على بصره إشاوة؟ ده اتباع الهوى، بشوف الحاجة على هوايا وبحبها تبقى أنا بتبع هواي. أنت أكون شخص معيار إن المعروف إن أمر الله عز وجل وأمر رسول صلى الله عليه وسلم ده اللي برتاح له، لما يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواء. الهوى الجميل أن يهوى الشر، أن يعرف المعروف، أن ينكر المنكر، أن يكون هذا القلب مضبوط على الكتاب والسنة، فتجدها تتمهر من المحرمات وترتاح قوي وتستكين للطاعات والمستحبات. ده الشخص اللي يتقال عليه عارف المعروف. لكن دلوقتي هات كلمة عادي، اي حاجه كانت ايام زمان مش عادي بقت دلوقتي عادي. تمشي مع واحد ومنجشه ولا جوزها ولا خطيبها ولا حاجه، عادي. ما كل البنات كده، ده مش نكته، مش نكته زي اللي يقول عادي ما انت شايفاهم كلهم بالشركات، انت بعمتي بتعظمي حاجات ما تتعظمش. طيب في مجتمع انتكست فيه الفطر يساوي دلوقتي ان انا اجيب الحاجه اخشها على قلب الشخص اللي فطرته منكوته واقول له ارتحتلها ولا ما ارتحتهاش، حطيت في صدرك ولا ما حطيتش في صدرك. لا بالعكس، ده صار دلوقتي اللي يحط في صدره، استغفر الله مش عايز اقول انا عشان ما يكونش هذا كلمات، اللي يحط في صدره ده يعني سبحان الله ده ايه شعره على انه صح. مش فاكرة حفظ القران الكريم كده حاجه بتوقفني على الحفظ، يبقى الحفظ خليه يصلي. وأول ما تاخد من الأغاني ما تشبعش، الأغاني وحشة عشان نشبعتيش منها. صارت الفطر المنكوسة، المنكوسة ده هي سبحان الله العظيم هي علامة على قبولها للسوء إن الشيء ده معصية من كتر انتكاسيتها خلاص ما بترجع كده. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ولا تعصوني في المعروف، المعروف المفروض ما تعرف عليه الناس بس من الخيرات، فتعرفوا من الخيرات كان معروفا، لم يعرفوكم وهو من الخيرات، ده المقصود بالمعروف، ده المقصود بعمل البر، ده المقصود في الحديث بالخير، سواء عارفوا الناس أم جهلوه، سواء ده كان العادي عندهم القاعدة أو لم يكن عندهم إيه، أو لم يكن عندهم عادي. طب أنا بقى في وسط الفطر دي أعرف إيه، أعمل إيه؟ المعروف هو ما جاء في الكتاب والسنة، خلافه ده يبقى مش معروف، ما يحطش لأهواء الناس. فقال فلا تعصوني في المعروف. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن وفى منكم فأجره على الله، فمن وفى منكم أي قام بهذه الشروط على أكمل وجه. قال تعالى وإبراهيم الذي وفى، قال تعالى ثم جزاه الجزاء الأوفى يعني الكامل. أما وإبراهيم الذي وفى، قال الله عز وجل على هذه الكلمة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، إذا أتم العبد الأمر أسألك التمام في الأمر والعزيمة على الرشد، فقد وفى في هذا الأمر، ولذلك الله عز وجل يعطي الجزاء الأوفى الأكمل عليه. فيبقى من وفى منكم يعني جاب البنود دي كلها بكاملها، فأجره لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار بدنيا يحصروها، ولكن فأجره على الله، فأجره على الله ليس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي من يطالبه. ودي نفهم منها ان كتير جدا من الدعاة جزاهم الله خيرا يأمرون الناس بالمعروف بشأن منهم وينهوهم عن المنكر، لكن المدعو يطالب الداعية او يطالب حتى الشرع بالعوض العاجل وليس الآجل، مش بإيد الاعتهود. يعني هي عايزة لحق الله بالله اتحجب بس تجوزين، اسيب الرشوة بس اتغنى، مين اللي هيجيب المقابل ده؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي استجاب الله عز وجل دعوته، وإن شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع دعوة للسماء فتستجيب داعيا لهذا الذي صنع المعروف أو استجاب لأمر الله عز وجل لم يعدهم به. يعني واحد يقول طب أنا خلاص هو هجرت معك ادعي لي بقى يديني ربنا الأجر، فممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ورب العز وجل يستجيب منه، لكن لما جفت من أولها قال أجره على الله. علشان كده لا تطالبي نفسك بمقابل في الحياة الدنيا، بل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، البيعة كده. اللهم إنا نسألك ما فضل، فإن أراد الله عز وجل بعبد خيرا رزقه اللهم يسألكم فضلك، جمع له بين أجر الدنيا وأجر الآخرة، اللهم يسألكم فضلك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن قدر الله عز وجل أن يكون الجزاء له وافيا في الآخرة كان ذلك، فلا يطالب الداعية أو رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا في الحديث أو الداعية أو يطالب الشخص الشرع عامة بمقابل على طاعته، إنما كانت البيعة من أجل الله عز وجل. صح في وعود، في وعود نبوية وعدها الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة، هذه يعني سبحان الله ما سبق الجنة للعبد من أجل في الدنيا، زي مثلا سبحان الله أما ستأقسم عليهن وعد سبحانه ستحفظه ما نقص مال عبد من صدقه، وعد الله عز وجل المتصدق بأن يخلص عليه في الدنيا قبل الآخرة. وما ظلم عبد مظلمة فاصطبر عليها إلا زاده الله عزا. إن ربنا عز وجل ودافع عن الذين آمنوا سيعيذ نصره إلا نصر كنانا والذين آمنوا في الحياة الدنيا في يوم يقوم الأشهاد. هذا المظلوم في الدنيا قبل الآخرة يعطيه الله عز وجل نصرته، ينصره الله عز وجل، يجبر الله عز وجل خاطره ويشفي صدره من ظالمه، لأن له تعب مستجاب في الدنيا. هذا ما عجله الله عز وجل، يعجل من يشاء لمن يشاء، وليس لأحد أن يقيم الطاعة ليحصل الأمر عاجلا غير آجل، لأن دي البيعة. عايز أجر الصلاة، عايز أجر الصيام، الحاجات دي العبادات، الطاعات، أمر الله عز وجل وأمر رسوله، اليوم اللي سيجزى فيه هذا الجزاء يوم الثواب، يوم الحساب، يوم القيامة، فيكون أتى الله جل إلى الجنة خير مأوى أو إلى النار وبئس المصير. لكن كل إنسان عايز سبحان الله عايز تعمل ده. طيب يا جماعة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. طب أنا هطلع فلوسي من البنك، أنا عايز دلوقتي عوض، عايز نفس الفايدة تجيلي عشان قلت يا ربنا يا ربي أنا شلتها. لا، ما فيش حاجة اسمها كده. تحطها فأذانوا بحرب من الله ورسوله، تشيلها فلكم رؤوس أموالكم. ربنا بس عز وجل إن أراد أن يوسع على العبد ويخلفه لأنه ترك الدنيا، من ترك الشيء لا عوضه الله خيرا منه، كان كذلك. إن لم يرد الله عز وجل به في الدنيا وجعل أجره في الآخرة فهو كذلك. فإنك ما تفترضيش على إن لازم يكون هناك بديل لتركه المعصية، مكافأة على هذا الترك في الدنيا، لأن البيعة على الآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعهم كذا فقال فمن وفى منكم فلم يقل فأجره في الآخرة، وهي في المرة الجاية في الجنة. الأولى صلى الله عليه وسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهم يتلقب الثانية هي الآية وهم على الجنة، لكن هنا قال فأجره على الله. فأجره على الله ما قالش في الآخرة، لأنه أجره على الله يعني إن شاء الله جعله له في الدنيا وفي الآخرة، أو إن شاء الله جعله له في الإيه؟ في الآخرة. ثم قال وما أصاب من ذلك شيء. هؤلاء الذين لم يشركوا بالله عز وجل شيئا، هؤلاء الذين وحدوا الله عز وجل، إن أصابوا من أمر السرقة والزنا وقتل الأولاد أو البهتان أو غيرها من المعاصي، من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا. خلي بالك مش داخل فيها الشرك، لأن الشرك ده لحرق بين لله، ألا تشرك بالله شيئا، يبقى خرج من الله أصلا، يبقى مستخل فيها، يبقى زي ما كنا قلنا في مخططات الأعمال، فقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الله جل والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. أسأل الله العفو والعافية. حبوط العمل لمجرد أن يشرك العبد، ولكن قيمة التوحيد أنه يجعل هذا العبد بفضل الله عز وجل من أهل الملة، فإن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء عذبه بما سقط فيه من المعاصي، ثم خرج وخلد في الجنة. اللهم إنا نسألك ما يسأل فضلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصاب من ذلك شيء غير ألا تشركه من السرقة أو الزنا أو سائر التي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ومن أصاب من ذلك شيئا فأوقب به في الدنيا فهو كفارة له. وأوقب به في الدنيا، العقوبة مختلفة، قد تكون عوقب به في الدنيا كقول الله عز وجل وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم أيديكم ويعفو عن كثير، فقد تأتي مصائب المكفرات، ليس مصائب مكفرة للذنوب. هذه عقاب يعاقب الله عز وجل به عبده في الدنيا حتى يأتيه يوم القيامة وما عليه خطيئة. أذنب دم لا حول إلا بالله، يؤخذ بهذه السيئة بشيء يعرقل حياته في الدنيا، فعوقب به في الدنيا. يكون هذه العقوبة التي من قبل الذنوب المصائب المكفرة، فيأتي وقد غفر الله عز وجل بهذه المصيبة، أو بالحدود المكفرة. يبقى إذا كان فرقة حد زي سورة المائدة موضحة أن كان زي اليتات وساق وساق ورسخته فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا مكانا من الله. طيب والزنا عندك في سورة النور المحصن أو غير المحصن، طبعا غير المحصن موضحة في سورة النور، المحصن موضحة في السنة. ولا تقتلوا أولادكم، اللي هي الحدود. فمن عوقب به في الدنيا فهو كفارة له. لذلك كان الصحابة يعلمون أن الحد أهون من أن يلقى العبد ربه تبارك وتعالى بالكبيرة. ولذلك هذا الذي دفع من زنى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول طهرني يا رسول الله، طهرني أي اجعلني ألقى الله عز وجل بغير هذا الدفع. وهذا يجعل الإنسان في كتاب كده اسمه سبحان الله واسو أتاه ولو غفرت. سوءة الإنسان أنه يسوءه وقوعه في المعصية، أنه وقع في هذا الذنب في حق الله، في جناب الله، في دين الله عز وجل. فقال تعالى فقال صلى الله عليه وسلم فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. لذلك أسأل الله عز وجل أن يحكم فينا شرعه وأن يقيم فينا دينه. يعني لما كانت الحدود مقامة في الدولة الإسلامية كانت بتزيل من على المسلمين علت آثار الكبائر التي اقترفوها. شخص لما يروح لرب العزة تبارك وتعالى ينكر إيده ولا يروح سارق ويأتي الإفلاس، تروح ربنا عافينا لله عز وجل نسأل الله صلى الله عليه وسلم إذانية، أو تروح يروح يشارك خمر، لكن لحول ولا قوة بالله إيقاف هذه الحدود هو الذي جعل المعاصي تتفاقم وتزيد. لو العالم اللي دلوقتي شارب شارب خمر كان أقيم فيها الحد ما كنتش شفت الشوارع مليانة خمرجية ومخدرات وبلاوي، لدرجة إن صارت محلات والله شفت محل حتى أنا مش عايز أقول اسمه ده كان ده مفتوح محل بالحاجات دي أصلا. طيارات المسلمين ده بتحمل الحاجات دي أصلا. فنطق في دول إسلامية بتسمح بشرب الحاجات دي أصلا، غير بقى الأوض اللي بقضية ولا من غير قضية وحاجات غريبة نسأل الله العفو والعافية. أسأل الله عز وجل يحكم فينا شرعه ويقيم فينا دينه. فهذه الحدود يأتي الواقع فيها مطهر أمام الله عز وجل يوم القيامة بما تغفره في الحد. والآخر زي كما قلت المصائب المكفرة. ولذلك الإنسان لما بيسترجع على المصيبة المكفرة يعني سبحان الله أول حاجة يحسها تهون عليه المصيبة أن الله عز وجل غفر بها الزلات ورفع بها الدرجات. واحد يسخن كده لا تسب الحمى فإنها تنفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث. كان لما حد يسخن كده يقول الحمد لله مين لا أنا مش هسب الحمى. لما نبي صلى الله عليه وسلم حديث السائب أم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الإيه لا تسب الحمى. ليه كان بيصحب المرض؟ لأنه بيكفر الذنوب، يخلص على الذنوب، يرفع الإيه يرفع الدرجات. ليه الصبر على سوء القضاء وغيره؟ لأنه بفضل الله عز وجل عوقب صاحبها بالمصائب المكفرة فيلقى الله عز وجل وما عليك خطيئة. وكذلك الحدود. طيب هل الإنسان أن أقيم هو بذاته هذا الحدود؟ لا، دي طبعا هو ولي الأمر عشان الناس بس اللي قاعدة تقول لك طب ما حنصبها. لا، نسأل الله العافية العافية حتى من رأى لكم من طرف يغيره بيده إذا كان في طاقته ذلك. في طاقتي يعني أنا ما أقدر أقيلها وأقدر لا لا لا في طاقتي الشرعية. يعني الشرع أمر مثلا الوالدين وأمر أهلك بالصلاة والصبر على العين الضرب لو ما صلاش. يعني حتة التغيير باليد لمن كلك بهذا التغيير، كلك شرعا بهذا التغيير. فهذه الحدود إمام، الإمام هو المكلف بإقامتها على الرعية، وليس لأحد من الرعية أن يقوم بهذه وإن رأى في مصلحة المسلمين والإسلام أن تقام. فقال فهو كفارة له. قال ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله. طبعا حتى ستر الله أسأل الله عز وجل أن يسترنا بستره الجميل. حتى ستر الله دي حتى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في البلاد التي تقام فيها الحدود. هذا من ستره الله عز وجل ليس له أن يفضح نفسه بل يستتر بستر الله عز وجل. إحنا اللي كنا بنقول من شوية وبدأ ربنا عز وجل يقيم فينا الحدود على المجاهرين بالمعصية، على من لم يستتروا، على من فوضحوا ولم يقام عليهم حد. أما النوع الثاني الذي ستره الله عز وجل لعل الله عز وجل يربي ويهاتب هذا العبد بستره. وعلمي أن الستير يجعل لعباده رصيدا من الستر. لا نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، لا يرفع عنه هذا الحجاب من الستر إلا إذا انتهك وانتهى هذا المعدل عنده. كمية دي بنعافينا خلاص ستر الله عز وجل. خد مره واثنين وثلاث، لذلك لما حد كده جه يسرق ويتضرب لهم الله اول مره قالوا كذبت كذبت، لان الله عز وجل ستير يحب الستر. ما كان الله ليفتح عبده الا بعد ان استوفى هذا القدر من ستره. فالشخص اللي لسه ما خرجش وما خلصش الشحن بتاعه، ما خلصش رصيده من ستر الله عز وجل، ما زال الله عز وجل ساترا له. ومن اصاب من ذلك شيئا فستره الله فامره الى الله. خلي بالك بقى، وانا لسه بقى بتكلم على لا يسرقنا ولا يزين ولا يقتل، خلي بالك يا جماعه فهم ستر الله عز وجل لعباده فهم مغلوط. تبقى واحده بحاجه لله يا بتعيب وفي الحرام وليك عايزين نسطرهم مع بعض، طب هي فين يا ده؟ خلاص ده الحاجه اللي بالله ده حملك ولدت منه، وانتوا عارفين الراجل والجريمه مع ستة يوم يعملوها يجهزوها خمس اوض علشان يسطروها. مين اللي قال كده؟ ده الاولى دي خلاص ربنا عطينا الصدقه. الاولى من ذلك العفيفه، تستر في بيت مع الحمد لله مين؟ مع شخص عفيف. الزاني لا ينجح الا زانيه، لكن العفيف كذلك ينكح الايه؟ ينكح العفيفه. فهم الناس لستر الناس، فهم الناس لستر الناس. انا ما اذا ستر الله لا افضح ما ستر، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامه، لكن كل امتي معاك الا المجاهرون. نفس القضيه كنت بكلمها مع اختي، بتقول لي انت بتتكلمي على فلان، قلت لها ايه ده؟ هو انا ده شاع فسقه، ده دي سقطت غيبته، ده نسال الله العافيه العافيه مجاهد، كل ما في معافى الا المجاهدون. ده المفروض ان ده يشار اليه ببنان ويحذر الناس منه، مش استره هو بقى لا تيستره ربه ثم فضع نفسه. ففي ناس بقى بتستر، اقول كلمه اللي ما يصحش، بتستر المظلوم. ده فهم غلط في ستر الله عز وجل. انما من ستره الله عز وجل ومن اصاب من ذلك شيئا فستره الله، مش معروف لحد. طالما تعرف للناس يبقى اتفضح، يبقى هو خلص ستر الله، بسيط ستر الله، ستر الله عليه. يبقى احنا مش مأمورين بالتكلف ان نستر عليه، بل ان يحذر منه ويشار الى فسقه حتى لا يقع في جنس فسق، جنس عدم اللي جنس معصيه الى احد. فكان كثيرا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن اصاب من ذلك شيئا فاوقد به فهو استخاره له استخاره له، ومن اصاب من ذلك شيئا فستره الله فامره الى الله. هذا الشخص المستور زناه فستره الله، تركه ما تاتش فضل الله عز وجل، فامره الى الله ان شاء عاقبه وان شاء عفا عنه. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فامره الى الله ان شاء عاقبه، اي قد يجد هذا الشخص عقوبه ذلك في الدنيا وفي الاخره، وإن شاء عفا عنه قد يجد هذا الشخص برد عفو الله عز وجل في الدنيا أو في الآخرة. ده في ستر الله. أنا مش همشي يا جماعة للمفضوح أقول اللي شاع ربنا عافينا شاع فسقه، إلا أقول له ده هو غير معاقب، ده هو معفو عنه. إحنا اتفقنا إن الجنة أو العفو مش بإيدي عشان أديله فلان وأشيله من فلان. وكتر بقى يا جماعة سبحان الله كتر جدا الفهم المغلوط لاتخاذ الأعذار المجاهرين، زي ما احنا بنقول ده ونسينا فيها ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فأنت بتساعدي على ستر مسلمة حتى يسترك الله. طب افرض هي شاعة فسقها زي ما قلت وافتضحت، خلي بالك ان ما تقعديش تقولي للناس وإن شاء عفا عنه، مش يمكن تسبقنا، مش يمكن تسبقنا، مش أنا كلمة يمكن تسبقنا دي عادة بتغيظني. بتغيظني ليه؟ مش عشان أنا لا وقت رحمة الله، سبحان الله ده رحمته سبقت غضبه، لكنها صارت تحدث تهاون في المعاصي، تهاون في تقدير الصلاح، فهم مغلوط على الناس. الصحابة الأجلاء لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فوالله إن رجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، أو وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار يدخلها كان على الحياد الصحابة وهم فاهمينها، مش كانوا بيجيبوا كل الممثلات وكل أهل الفسق والعري ويقولك يمكن تسبقك. إيه الأعذار الغريبة دي؟ أنا ما دخلتهاش النار، لكن هي جهرت بالمعصية ولابد أن أشير إلى هذه المعصية على أنها معصية فيحذر الناس منها. ومالكوا قاعدين ربنا عارفين مالهم قاعدين ياخذوا للفسق أعذار ولا يأخذوا لأولياء الله عز وجل أعذار؟ خلي شيخ كده يغلط غلطة، ده تمسك السوشيال ميديا والدنيا كلها تلف عليه وتقولك هو متكبر بتاعته ولا ايه، هو شايف نفسه ولا ايه؟ ما انت شايفه العامل اللي معوراه، ما انت شايفه اللي ربنا عز وجل يتهي الله اسم اعظم وهو ضامن. يعني اللي ماشي على حمد بنين على طريق الله عز وجل هو كذلك مش ضامن يخش الجنه، وانت بقى مش ضامنه اللي ماشي على معصيه الله مش هتخش النار في الاخر؟ ايه ايه ايه ايه ايه ايه الغرابه دي؟ القاعده الاساسيه ان من عاش على شيء مات عليه، القاعده الاساسيه ان رب العزه تبارك وتعالى وجزاء سيئتي سيئه مثلها، القاعده الاساسيه ان مش مش مش لخبطي وفي الاخر غفور رحيم، ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. الشخص بس علشان ما يتكلش على عمله ويخاف من مكر الله، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فيفضل ماشي على نفس الطاعة ويخاف ويخشى الله يتقبل الله عز وجل منه، فيقال هذا له هذا الأمر حتى لا يعطيه ذلك بطرا ولا يعطيه كبرا بطاعته، فتكبر نفسه وتعظم طاعته في عينه يخسر. ده بس تربية للمؤمن. والثانية مش عشان نقول للناس ناموا ناموا واضغطوا ده غفور رحيم، لا، علشان بس يفضل برضو طول ما هو ماشي من لبخ نهايتك لبخ. لكن إذا رزقه الله عز وجل حسن التوبة بيفتح باب الرجاء وباب الأمل لأهل المعصية. لكن أهل المعصية شغالين على المعصية نهايتهم معصية، وإحنا لنا الظاهر وعلى الله البواطن. وأهل الطاعة ماشيين على الطاعة نبقى نحسبهم على خير وإن شاء الله ربنا يختمهم بخير، لكن بس بعض النصوص المربية يا أصحاب الخير لا تأمنوا مكر الله وخليكم ماشيين على الطريق في خشية كاملة. ويا أصحاب السوء لا تيأسوا من روح الله، لعل الله عز وجل إن أردتم التوبة وشرحت له لكم وشرحت صدوركم له أن يرزقكم الله عز وجل إياه. لكن نفضل نمشي بقى نفضل نشنو بقى فاكر نفسه إيه ده أنت هتشوفي بخاء الخواتي ورقصة وهزات وشافين لا لا لا لا يا إحنا شفنا حاجات جميلة ريحة البرسان طالعة منها كده والشهر بينور وتبص تلاقي أعمال الخيرات اللي عفت عليهم ما شاء الله إيه ده بعد كل الحياة المريرة دي بها وأئمة للمتقين. فاللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فإن ستره الله عز وجل ذات فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفاه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قلت لحبيباتي في الله في الأول أن هذه البيعة بفضل الله عز وجل بيعة دائمة، بيعة بفضل الله عز وجل مهما اختلفت الأماكن والأزمنة والأشخاص، إلا أنه دين الله عز وجل الذي أقام الله أقامنا الله عز وجل عليه. وإن ويشافيك آيات الله وإن كانت تسمعها في سورة الحديبية إلا أن الله عز وجل قالها في حق من بايع، فقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكس فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. اللهم اجعلنا ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لم نشهد هذه البيعة. الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتشر قتل مقتل عثمان وكلهم جابوا وديهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يبايعوه، هي المقصودة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. لكن جمال كلمة البيعة أذكره فقال لقد رضي الله عن المؤمنين لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وبيعة الصحابة يوم صلح الحديبية ذكر الله عز وجل أنها حققت رضاه عنهم، إذ أن الله عز وجل علم ما في قلوب المبايعين فأثابهم السكينة وأثابهم مرادهم. فأسأل الله عز وجل الذي جعل هذا جزاء لمن بايع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أن يجعله جزاء لنا، أن يرضى عنا سبحانه وتعالى، وأن يثيبنا ينزل علينا السكينة ويثيبنا مبتغانا رب العالمين بمبايعتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم ندرك البيعة وقتها في العقبة، وإن لم ندرك البيعة مع المؤمنات في المدينة، وإن لم ندرك البيعة مع الصحب الكرام تحت الشجرة، وسقنا بفضله قلبا يمتلئ إيمانا وإخلاصا حتى يعلم الله عز وجل فعلم ما في قلوبهم فيجعلنا أهلا لهذا المدد ولهذا العطاء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا إلى يثرب بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير ليقرئهم القرآن ويفقههم في الدين، ونزل مصعب بن عمير على أبي أمامة أسعد بن جارود. النبي صلى الله عليه وسلم أعان الصحب الكرام على إقامة هذا العهد. فإذن يا جماعة في معينات على قيامنا ببيعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المعينات هو كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. المعين رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الإسلام كان مصعب بن عمير. ممكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيعهم على البيعة دي ويروحوا زي ما راحوا سنة 11 ورجعوا 12، يبيعهم كده النبي صلى الله عليه وسلم ويسيبهم على نفسهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يسر لهم ما يستطيعون به أن يلتزموا ببنود البيعة، وهو توفير المربي الفاضل، توفير رسول بينهم. يا جماعة احنا بنقول ده كلام سبحان الله، يعني هقول شفوي، كيف يخرج على أرض الواقع إذا كان فينا مربي؟ وهذا المربي شخص مصعب بن عمير، ما ادلهمش صحائف ولا ادهم مسائل فقهية، لا بعت معهم مصعب بن عمير يقرئهم القرآن، لم يفعلهم القرآن مجردا، ويفقههم في الدين. أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا مربيا صالحا وأن يودنا إلى هذه التربية. والله والله أنا قاعدة كم يوم كده لقيتني حزينة، قلت يا نفسي يا رب نفسي أسمع درس في المسجد. قلت لنفسي كده سبحان الله، اللهم ارزقني وأنت خير الرازقين والمسلمين جميعا. أنا عارفة إن الشيخ فلان برضه لو اتكيت على بس تطش واحدة هسمعه، لا أنا نفسي اللهم ارزقنا وحقق أمل، نفسي أروح أصلي المغرب جماعة في المسجد واسمع درس الشيخ فلان الفلاني اللي بحبهم في الله بكلماتهم، وصلي جماعة العشاء وارجع بيتي. ربي عارف انت لما ربنا يحرمنا لما تشتهي حاجة طعمها حلو قوي كنت بتدوقي ده من جيلاتي ولا تورته، كان ده طعم رائع. ايوه كان فينا شرايط الشيخ محمد حسان وحمد بامين ايام السيديهات الشيخ حمد بامين ابو اسحاق وكل حاجه، بس لما كنت كان عندك ده ويقول لك مثلا ايه حمد بامين احنا هناخد هنا بايعه العقبه الاولى هناخدها لك، وتلاقي الشيخ عنده درس في يوم الاربع مسجد التوحيد كيره بايعه العقبه الاولى، ده جنبك ما تقعدي فيها. لا انا عايزه اروح اسمعها بين يدي صلاه، صلاه في اثر صلاه لا لغو بينهما، كتاب في عينه اللهم ارزقنا هذا الكتاب حيث اصلي ده واصلي ده واحد. يعني عايزين ندعي يا جماعه اللهم ارفع الوباء والبلاء وانزل علينا وعلى بيوتاتنا وعلى المسلمين الشفاء، افتح لنا ابواب البيوت، افتح لنا ابواب المساجد، حسبي الله ونعم الوكيل. كل المنتدات كل الدنيا والله افتتحت واختلطت وهذا والمسجد مقفول، النساء محرومة والرجالة ما فيش موضوع أصلا ولا حمامات، اللهم ردنا لعز الدعوة والدين. طفل المربي في بيئة التربية يختلط بهذا الداعية المدعوين، حاجة تانية كده، متعة تانية يحدث بها بفضل الله عز وجل كمال حدوث التربية. ربي بيئة تربوية، شخص متغبر. دائما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطب في وسطهم السلام، يتبادلوا السؤال الحديث الوعظ فيأتي بالأثر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حتى يفرج الله عز وجل كربنا. لا تحرمي نفسك وجود هذا المربي في حياتك. أيوة يا جماعة، من كان أستاذه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. أنا بحب الكتب وأقعد أقرأ. طيب اسمعني كده يا شيخ، خش على اليوتيوب كده وهات الشيخ فلان وفلان وفلان واسمعني كده، لعل الله عز وجل أن يجري الحق على لسانه. عارفين يا جماعة، اللهم يعني احسن عزاءنا وسلوانا بالدروس المباشرة اهي، في دروس مسجلة لنفس الحاجات أيام زمان، كنت يعني سبحان الله ممكن ننزلها على الموقع وقتها. لا المباشر معاكم كده، انت عارفه انا بكلم نفسي دلوقتي، بس انا والله ربنا عارف انا مش بكلم حته الحديثه اللي قدام، انا بغمض عيني واشوف اخواتي وهم حواليا في المسجد، ربنا يحفظني منهم، حيث ان انا بكلم فلانه وعلانه وعلانه، بنحاول سبحان ربي العظيم. لكن اذا يسر الله عز وجل لك الداعيه المباشر، في ناس دلوقتي زمان بيبقى اب فاضل بيعمل حلقه مع ابناء، دي مباشره، لازم الحلقه دي تتم. دلوقتي دور القران بفضل الله ربنا يتم النعمه اتفتحت، بيبقى فضل عز وجل. احسن بقى معاد روحي فضل الله عز وجل. في رمضان اللي فات كنت ما شاء الله لقيت الناس تقول لي ده ده كان رمضان خلوه وانس بالجيران. ازاي يا جماعه؟ امارات كتير جدا عملت السطوح وعملت صلاه القيام، اتت مسجد فتح الله عز وجل في كل بيت مسجد. كل ما تجي تستطيع ان يكون هناك لقاء مباشر ما بين الداعيه والمدعوين سيحدث اثر اكبر. فاعانهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على تطبيق جنود هذه البلعه بان وفر لهم هذا المربي، وكان نعم الاختيار من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لمس رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصعب بن عمير هذه الميول والقدرات التي تؤهله ليكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه. وده انا كنت قلته قبل كده، ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده هذا الحس العالي في التربيه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستطلع ميولهم وقدراتهم ويوجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الميول والقدرات فتحدث الاثر العالي، فتحدث الانتاجيه العاليه. فلذلك توجيه النبي صلى الله عليه وسلم ب خالد بن الوليد اللي يكون هو مسؤول الفتحات الإسلامية، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قدرته على القيادة من جلده في الحرب، توجيه النبي صلى الله عليه وسلم هنا لمصعب بن عمير لحن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعلم إلا يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدراته على الدعوة، ولذلك نشط في الإسلام ونفع الله عز وجل به يثرب. من الموقف المذكور انه لما نشط في نشر الاسلام بينما هم في بستان، اذ قال رئيس الاوس سعد بن معاذ ابن عمه زيد بن خضير: الا تقوم الى هذين الرجلين اللذين اتيا يسفهان ضعفائنا فتزجرهما؟ فاخذ اسيد حربته واقبل اليهما، فلما راه اسعد قال لمصعب: هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه. كلمة دي قبل ما نعدي عليها نذكرها، شوفي كده كيف أتى بحربته، كله قلبه وجسده مليان عداء للإسلام، كيف استطاع سعد بحسن مصعب بحسن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وما تبسمه فيه أن يرده من عداء الإسلام إلى حب الإسلام حبا جما، من المحارب للإسلام إلى الداعية لقومه للإسلام. هذا التحول أجراه الله عز وجل على يد مصعب. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، لما ذكر سعد بن معاذ هذه النصيحة لمصعب بن عمير قال له كلمة مهمة جدا في الداعية، اللهم ارزقنا، قال: فاصدق الله فيه. ما قالوش وريني شطرتك فيه، اللهم استعملنا على نحو يرضيك عنا، اللهم ما قسمت للمسلمين من هدى فاجعله على ايدينا، بان يستعملك الله وداعيا الى الله باذنه، الامر باذن الله. شرح الصدور، مغاليق القلوب، القلوب نفسها بين إصبعين من أصابع الرحمن. فلذلك ما قالوش اشتغل بشطارتك، قال له إيه؟ فاصدق الله، اسأل الله بصدق أن يجعل هدايته على يدك. أنت عندك القدرات، طب مين يفعل هذه القدرات؟ رب العباد تبارك وتعالى. احنا محتاجين ده، محتاجين أن نصدق الله في العباد، فيحدث الله عز وجل هداية العباد على أيدينا. أكين كده مع إذن سلب بعيد، بس ده اللي جالي دلوقتي. قول عز وجل إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. عمر بن الخطاب لما بعد اثنين يصلحوا زوجين، ما صلحوا تحكيم العصاية، الدرة بتاعته ضغطوا، احنا ذنبنا ايه؟ قال الله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. لو انتوا كان عندكم نية خالصة انكم تصلحوا البيت المسلم، ده كان الصلاح. اللهم ارزقنا النية الخالصة. لو كان الداعية عنده النية الخالصة بهي، وصدق الله عز وجل في ندعوه استجابوا، إن لم يحال بينه بسبب وبينهم بسبب آخر. فقال له فاصدق الله فيه. طب معلش، هو مين اللي يتكلم عن الصدق؟ المفروض مصعب ولا التاني؟ لا يا جماعة، كلنا يحتاج إلى تذكرة من الآخر. العالي ينصح الأقل، والأقل ينصح العالي. فالمؤمن بفضل الله عز وجل النصيحة ضالته، أينما حصلها وجدها. التين والنصيحة، ما تشوفيش مين اللي بينصحك، بس انا شايفه ايه تكلميني، هي كلمتك بتنصح عن نقص اللي فيك، وانت ولو اعلم منها تنصحيها بفضل الله عز وجل. وما احوج للعلم من العالم وللتثبيت من الثابت. الله عز وجل مبارك لاخواتي، كان في ضغط كده طول ما روق بالنا، فلقيت كلمات مثبته للاخوات. ممكن تقولي في الاخر ايه؟ وما لا مؤاخذة بقى، واحنا اللي هنقول لك، ما تقوليش احنا اللي هنقول. انا محتاجه، اللهم ثبتنا واياك، ده دورك معايا وده دوري معاك. لا ندري من يكون سبب لتثبيت الاخوات. رحت كده يا ربنا عافينا عافيكم، عزي ناس، فامي قالت لي يا حبيبتي ثبتيه. قلت لها امي ده دول يوزعوا العلم على العلماء، انا هروح اقول لهم ايه؟ اقول لهم على الخنساء ولا اقول لهم على اجر الثبات؟ ابني مش عارفه اتكلم اقول ايه. سبحان الله، بس انا استجبت الامر وقلت والله اروح وخلاص، يعني ايه نقلب الكلام مع بعض، انا اقول اول حديث هم يكملون، نتذاكر يبقى واجب العزاء. سبحان الله، اول ما رحت لهم اول ما قلت لهم محتاجين سمعينا، سمعوا اللي هم حافظينه، اللي هم مش مكتبين بالله اهل له، لكن نذكر بعضنا بعض، ينكر بعضنا بعض. هنا رسول الله عليه السلام هو اللي بيتوعظ وبيتقال له اصدق الله. يبقى ما فيش حد ابدا يبقى اعلى مستوى لدرجه انه لا يوعظ من احد. وجاء سيد وقف عليهما وقال ما جاء بكما اليك بتمتهان ضعفائنا، اعتزلانا ان كانت لكما بانفسكما حاجه. انتوا عايزين نفسكم بدل ما نطير راسكم ولا حاجه في الحرب اللي معايا كده، إيه لو محتاجين نفسكم ادعوا لنا. قال مصعب اللهم ارزقنا لي ولو كنت فظا غليظا غليظ القول لو فضوا من حول. فقال مصعب او تجلس فتسمع، فان رضيت امرا قبلته وان كرهته كففنا عنك ما تكره. هذا كده على الحياد بادب اسلوب عالي. اللهم انا نسالك الواسع فضلي. هذا فراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ارسل ده عنده دين كده ده ينفع يجذب الناس. طب ممكن تسمع بس، طب ايه رايك لما نسمع الكلمه دي منه وناخدها نطبق لنفسنا؟ انت بتعملي ايه يا فراسة؟ ممكن بس حضرتك تسمعي انا قصدي ايه؟ طب ممكن استاذنك ثواني تفهميني؟ خلينا نتعلم. كان عندنا كده عبد الرحمن في اولى معهد ماده اسمها الدعوه، كان عباره ماده اي حد في معهد اداب وعرف كان اقولها ياخدها. كانت عباره عن ايه؟ كانت قصص الانبياء، كانت دعوه نوح، دعوه ابراهيم، ايه الاسلوب الدعوي اللي الانبياء تواصلوا بيه مع قومهم حتى يستجيبوا. اهو عندي كان اسلوب، طريقه مصعب بن عمير عمل ايه في من اتاه بالحربه. ما تيجي كده نهى او تجلس، فان رضيت امرا قبيل وان كرهته كففناك عنك. رحت خالص والله، بس اسمها كده ممكن ربنا يشرح فضلك. فاذا بالله عز وجل يشرح فضل من شاء لمن يشاء. المفتون ده وما انتم عليه بفاتنين الا من وصاه الجحيم. اللي مكتوب له يتفتن ومكتوب له ان يصلوا الجحيم سيفتن، بس احنا بنعمل اللي علينا معذره كده ربنا. فقال انفصت، انت قلت كده كده ايه فعلا كلام صح، انفصت وركز حربته وجلس خلاص اهوت ما نشوف ايه الكلام اللي انت جايبه. فاكرين لما رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللقاء الماضي لما كنا بنقول تسمعي القران والسنه، فاكره في قصه سويد بن الصامت وابو ذر الغفاري واياس بن معاذ والطفيل بن عمرو اللي هم الاقوى الفرادى اللي استجابوا لدعوه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاكرين المره اللي فاتت رمضان الازدي لما كنا بنقول ان الرسول كان بيعمل ايه؟ يقرا عليهم القران، او الثاني يسمعوا ان الحمد لله نحمده يستجيب. يقول لك يا ده الكلام الجميل ده ما سمعتش ازاي ولا في الكهنه ولا السحره ولا الشعراء؟ ده اللي عمله سيدنا مصعب. تكلمه مصعب في الاسلام، عرض عليه عمل اللي استاذه عشان الرسول صلى الله عليه وسلم عمله، تلا عليه القران وكلمه في الاسلام، فاستحسن اسيد دين الاسلام واعتنقه وشهد شهاده الحق. شوفي سبحان الله كيف تحول من العداء الى موالاه الدين، كيف ادخل الله عز وجل هذا الكلام مدخل صدق عليه. تعالوا كده بقى نحكم على سيدنا مصعب. طب حكم، احنا ما نعرفش نحكم على حد غير لو اجاكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم حكم. طبعا لما مات مصعب قصه موتي ايه تقطيع الهم مش هقولها، بس وقتها هي عادي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان شهيدا في احد وارادوا ان يكفنوا كانوا اذا غطوا راسه بدت قدماه، وان غطوا قدماه بدت راسه، فجعلوا الاذخر على ايه؟ على قدميه. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نال الشهاده وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانا مش بشهد حاجه غريبه، لا بقول لك بس تعالي كده نشهد نقيم المتقيم، نقيم سيدنا مصعب. هو قال له ايه؟ صدق الله فيه. النتيجه كانت ايه؟ استحسن واعتنق وشهد شهادة الحق. يبقى سيدنا مصعب كان ايه؟ كان صادق في نصحه. اللهم انا نسألك ان يوفقك. كان كده الامتحان صدق الله، عرض عليه الدعوة استجاب. يبقى كان سيدنا مصعب صادق. على فكرة المعادلة اللي انا قلتها دي ممكن تمشي كده، ربنا يمشيها لنا كده. تبقى انت صادقة جدا جدا في دعوة فلانة للحجاب، وتجيبي اسلوب طيب وموعظة طيبة تستجيب ان شاء الله، هذا بفضل الله عز وجل اشاره لصدقك. خلي بالك ان ممكن تخلصي وتعملي اللي عليكي وما تستجيبش في الاصابه برضه، بس انا بقى بقول على المعادله الاولانيه الناجحه الحلوه دي، ان هو صدق الله فصدقه الله فيهم فاستجيبت دعوته. ثم رجع اسيد واحتال ليرسل اليهما سعد بن معاذ. حاجه غريبه جدا، كان ممكن الموقف اللي هو ده خلاص ارتضى الى ايها الناس يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. لا، المؤمن مش كده، المؤمن عنده حرص كبير على ايصال الحق والخير للناس. كان ابن عز وجل اول ما علمك يكسب كل الناس بتعلم. الحمد لله اول ده على فكره الناس تساويه، اول ما تدوق في خير نفسك كده بقول كل الناس. الله استحسن، اما بقى خلي قومي ربنا يرزقهم الحلاوه اللي دقتها دي. ثم رجع اسيد واحتال المرسل اليهما سعد بن معاذ، فقال له سلمت رجلين فوالله ما رايت منه بهما باس وقد تهيتهما. فقال نفعل ما احببت. هو رجع لسعد بقى اللي قال له روح شوف لنا ايه السبهاء دول ماشيين، فنفسي وصل له خير. ثم قال وقد حدثت ان بني حارثه خرجوا الى اسعد بن زراره ليقتلوه لانهم لخالفت صاروا دون ان يخفروا. فاضل فسعد هو افتكر له ابتكاره كده عشان يجرجروا سيدنا مصعب، وهو عارف بقى سحر سيدنا مصعب فايه ثم عز وجل فيكتذبه، فهو مش عارف ازاي يقومه بنفسه لسيدنا مصعب، فراح مبتكر الابتكاره دي ان ابن خالتك ان هم يريدون ان يخفروه في امر ابن خالتك. فرح غضب سعد وقايم ايه فاء وراح قايم لمصعب، ففعل معه مصعب مثل ما فعل مع اسيد. هي دي الصدقه يا جماعه، الصدقه الحقيقيه ان انا نمسح لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه. الذي حصله اسيد من نعيم استحسان الاسلام واعتناقه اراد ان يسعد به سعد بن معاذ، فاحتال لذلك أسمعه مصعب يعني قال له نفس الكلام، اجلس فاستمع فإن رضيت أم لم قبلته وإن كرهته كفتناك عنه. أنقف أعد سمع. فهداه الله للإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق، ثم رجع إلى قومه. الله يا جماعة، إنك تبقي شخص مؤثرة. المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف وكل خير. أنت لازم يبقى ليكي تأثير، تبقى مش قوية. ربنا يرزقنا. هي أنا قلت لكم قبل كده، اللي بيدخل من الراهبات أو القساوسة الإسلام ما بيخشش عادي، بتلاقيها على طول دخل الداعية أو دخل شيخ. خياره في الجاهلية، خياره في الإسلام إذا دخل. الشخص القوي بيخش بقوته. اللي كان قوي في مجال الباطل هو قوي، بيخش في الحق قوي. ولذلك هو رجل له رأي ومكانة. كما كان يكفر بكفره أقوام، الآن يؤمن بإيمانه أقوام. علشان كده كن حريصا. اللهم اجعلنا المؤمن القوي ولا تجعلنا المؤمن الضعيف وإن كان فيهم خير. فقال يا بني عبد الأشهر كيف تعلمون أمري فيكم؟ كلمة واحدة ولا تسمع كلمة، هي كلمة تسمع. قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، فما أنسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة، إلا رجل واحد اسمه الأخت. الأخت في الرسالة مع شوية تسمى أخت كثيرة. طب إيه ممكن نعيش مع بعض الفقرة ده؟ إحنا مش هنعرف نعيش. أو نحن تأخر طيب نخلص بسرعة. طيب الفقرة اللي قبلها، إيه مصعب بن عمير وقدرته العالية في الإقناع، فشرح الله عز وجل به الصدور. ده أسلوب، أسلوب دعوة. في عندنا أسلوب تاني علشان الناس مختلفة. انت بقى ربنا يرزقنا ياكي ليكي منظمة. مين يتبع معاه أسلوب مصعب؟ ومين يتبع معه أسلوب سعد بن معاذ وسيدنا بن حضير؟ ده قال لهم بص انا بقول كلمة واحدة بس، انا كلمتي مسموعة ولا لا؟ انا حد عادي ليه؟ انا سيدكم ولا سيدنا وافضل، محدش يحط لسانه على لساني لو ما امنتش بالله ورسوله. شايفين الكلمة؟ ولا لسه وضح ولا موضح، بس في شكينة. فناس تؤخذ بالعجينة، ناس تؤخذ بالشكينة، وناس تانية تؤخذ بالإقناع. مين اللي أخذه بالإقناع؟ دي بقى دورك. ربنا يرزقنا الحس الدعوي، ربنا يرزقنا الحس الدعوي ده. فما أنسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة. أما المسلم فتأخر إسلامه إلى يوم أحد، ثم أسلم وقتل شهيدا ولم يسجد لله سجدة. بن عز وجل قبل أحد شرح صدره للإسلام، دخل على طول على فريضة الجهاد، دخل على فريضة الجهاد، مات. فقال عز وجل رزق الجنة، رزق الشهادة في سبيل الله عز وجل. وعاد مصعب بن عمير إلى مكة قبل حلول موضع الحج أو عيد الحج يحمل هذه البشائر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليسر الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم صدره وصدور من معه من مكة. إن الله عز وجل فتح له بابا آخر في المدينة، وإن شاء الله بإذن الله نتكلم لماذا المدينة وبيعة العقبة الثانية إن قدر الله عز وجل بقاء ولقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لو في أي أخت حاجة تحت أمرك فيها خمس دقائق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان في أخت بتسأل هو ينفع في تخلي سجدة من سجدات الصلاة